بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 206 من دروس جامع المسائل، ومسألة اليوم: أذكر بعض الأدلة في التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما تقدم معنا أن هذا هو من التبرك المشروع، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته وبعد موته، وإنما نريد الآن أن نذكر بعض الأدلة وبعض الأمثلة على ذلك من الأحاديث الصحيحة التي وردت. وأكثر هذه الأدلة وأكثر هذه التفريعات أخذناها من كتاب في التبرك للجديع، وهو يعني منشور. فالجواب: أولا، تبرك الصحابة رضي الله عنهم بآثار جسده. قال الدليل الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. متفق عليه. إذن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مرض يقرأ على نفسه بالمعوذات. وانظروا هذا الهدي النبوي، كم نحن في بعد عنه إلا من رحم الله، أن يقرأ الإنسان على نفسه إذا اشتكى وإذا مرض بالمعوذات وينفث ويمسح على نفسه صلى الله عليه وسلم. فلما اشتد وجعه يعني كانت عائشة تقرأ عليه وتمسح عنه بيده رجاء بركتها، إذن في يده البركة النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة يعني الفجر جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، وربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. متفق عليه. هم يأتون بهذه الآنية رجاء بركة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يأتون له بالآنية ويغمس يده في ذلك الماء، فدليل على أن هذه اليد فيها بركة، بركة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ، ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وهم في السفر وفيه، فقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال: فأخذ بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. رواه البخاري. هذا أبو جحيفة رضي الله عنه قال: قام الناس يتمسحون بيد النبي صلى الله عليه وسلم ويمسحون بها وجوههم، فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم ومسح بها وجهه فوجدها أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. فهذا هو هذه بعض الأدلة، ولا هناك أدلة أخرى على فضل أو بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تلك الأحاديث التي مرت علينا في الدروس الماضية المتقدمة ذلك الغلام الذي مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، فكانوا يأتون إليه يعني بالبهيمة الوارم ضرعها أو بالرجل الذي عنده يشتكي بعض المرض، فيقرأ ويضع يده مكان ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه ويقرأ عليها ويضعها على ذلك الورم وذلك المرض فيبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو تبرك الصحابة رضي الله عنهم بآثار جسده، بعض الأدلة فقط، وإلا فالأدلة كثيرة على ذلك. الثاني تبركهم بما انفصل منه صلى الله عليه وسلم، مثل التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتبركون بشعره. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، يعني دعا بالحلاق أن يحلق رأسه، فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، يعني الناس يتنافسون من يأخذ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة، رواه مسلم. وكذلك عندما حلق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية عندما حصروا عن المسجد الحرام، وكذلك تنافس الناس في أخذ شعره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك التبرك بريقه عليه الصلاة والسلام، بريقه. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى بعبد الله بن الزبير، قالت فنزلت بقباء فولدته بقباء، يعني ولدت بعبد الله بن الزبير وهو أول مولود من المسلمين في المدينة، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ودعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمرة، متفق عليه. وهذا إن شاء الله سيأتي ذكر التحنيك في سؤال مستقل. إذا تفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في فيه، في هذا التبرك بريقه عليه الصلاة والسلام. وكذلك التبرك بالعرق، بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك في حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه، فجاءت يوما، كان يدخل وينام في هذا المكان وأم سليم غير موجودة، مع أن هناك قرابة لأم سليم رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت يوما والنبي عليه الصلاة والسلام نائم وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت نرجو بركته لصبياننا. قال أصبتي، رواه مسلم. إذن أن هناك بركة في عرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك التبرك بما لبسه عليه الصلاة والسلام. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أن امرأة كست النبي صلى الله عليه وسلم بردة فلبسها، يعني أهدت إليه بردة فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذا فاكسنيها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد سائلا، فقال نعم، فقالوا للرجل ما أحسنت، كيف تأخذ هذا ما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها؟ قال هذا الرجل قال والله ما أردت بها أن أخذها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رجوت بركتها لعلي أكفن فيها، قال أريدها تكون كفنا لي، ورجى بركة ذلك الثوب الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وكذلك أعطى اللواتي يغسلن ابنته زينب قال إذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا من تغسيلها كما في حديث أم عطية رضي الله عنها ألقى إلينا حقوة، يعني الشيء الذي يلبسه على حقوه، فقال أشعرنها إياه، يعني يلبسنها إياه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم لباسه، متفق عليه. وكذلك التبرك بموضع أصابعه صلى الله عليه وسلم. فعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جاء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه. رواه مسلم. وكذلك التبرك بموضع شربه صلى الله عليه وسلم، يعني من مكان ما شرب، كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام وهو ابن عباس: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله. ما كان هدف ابن عباس؟ قال: لا أوثر بنصيبي منك أحدا، يعني هو يريد أن يشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من موضع ما شرب النبي عليه الصلاة والسلام رجاء البركة. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. وأخيرا التبرك بماء الوضوء وبماء وضوئه صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك أيضا في حديث أبي جحيفة عندما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، وهذا في الصحيحين. وفي عن جابر أيضا قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب وضوءه علي فعقلت، يعني كان في مرض شبيه بالغيبوبة لا يعقل، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب هذا الماء على جابر فقام بإذن الله سبحانه وتعالى. متفق عليه. فهذه بعض الأدلة التي تبين يعني بركة النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بآثاره، آثار جسده وشعره وريقه وعرقه وبلباسه صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته، كل هذا في حياته. وسيأتي ما فعله الصحابة رضي الله عنهم وما فعله التابعون بعد ذلك من التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.